أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى الدين. ما بعد، المؤرخ رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه قال: قال الشيخ أمين رحمه الله: دائما في باب الإجارة والكراء، وفسخت بتلف ما يستوفى منه لا به، وشرع في بيان ما يطرأ على الإجارة فقال: وفسخت. قال: وفسخت الإجارة بتلف ما يستوفى منه، بتلف ما يستوفى منه لا بتلف ما يستوفى به، فرق. ما يستوفى منه هذا لا تفسق الله. وفسخت بتلف ما يستوفى منه لا بتلف ما يستوفى به، فيستوفى به المنفعة. أشار بهذا إلى قولهم أن كل عين يستوفى منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإجارة. إذا هذه المنفعة ضاعت تفسخ الإجارة. كموت الدابة، كان كلاده دابة ولا كلاده سيارة، والسيارة هذه وقع لها حادث يعني راح، هنا تنفسخ الإجارة إذا كانت معينة. إذا كانت معينة قالوا نعطيك السيارة هذه تسافر بها، هنا والسيارة وقع لها حادث تنفسخ الإجارة. كموت الدابة المعينة وانهداب الدار، كان خلاله دار والدار هذه سكنها ولا مازال مسكنها، المهم انهدمت الدار، إذا انهدمت الدار تنفسخ الإجارة. دار معينة، وكل ما وكل عين تستوفى بها المنفعة فبهلاكها لا تنفسق الإجارة على الأصح. على الأصح كموت الشخص، موت الشخص المستأجر، هو استأجر مثلا به يخدم الخدمة، وهذه الخدمة هو مات وكان شد إلا الخدمة هذه ويكملها، فإذا به مات، إذا مات هو الوراثة تاعو يجوا يكملوها، لا به كبعا لا تصبح الجرعة على الأصح. كموت الشخص المستأجر للعين المعينة ويقوم وارثه مقامه. وأراد بتلف التعذر، أي تعذر استيفاء ما استأجر عليه كأسر، كأسر والله سباوه وسكون، وجعل درس وعفو قصاص أيتينك. واستدل بقوله: لا به صبيين وفرسين، هذا مستثنات مما به، كما قال: إلا صبي، إلا صبي تعلمي بالإضافة وجر صبي، لأنه مستثنى من ضمير به الواقع بعد نفي، فهو بدل منه. ولو قال إلا متعلم كان أولى ليشمل البالغ من الاختصار. ورضيع، ورضيع مات تنفسخ الإجارة، هي راح ترضى في هذاك الصبي بالأجرة، والرضيع مات يفسخ. كل قبل تمام مدة الإجارة أو الشروع فيها. وفرس نزو ماتت مثلا قبل النزو عليها تنفسخ الإجارة. وأما موت الذكر المعين فداخل في قلبه، وفسخت بتلف ما يستوفى منه. قال: وروضي. وكذلك فرس روض، يعني يريض فيه ويعلم فيه حسن الجري، فماتت وكان خالي عليه بيروض بمبلغ أو عطيبة، فتنفسخ الإشارة وله بحساب ما عمل. ولحق بهذه الأربعة: حصد زرع معين، وحرث أرض بعينها ليس لربهما غيرهما، أضعف تنفسخ الإشارة، وبناء حائط بدار فيحصل مانع من ذلك، كذلك تنسخ الإجارة وليس لربه غيره فتنتسخ لتعذر الخلف. وقيل لا بل يقال لربها أدفع جميع الأجرة أو أتي بغيرها، وهو ظاهر المصنف اقتصارها على الأربعة التي ذكرها. وقال رحمه الله وسني لقلع فسكنت كعفو القصاص. أو قال له أقلعني ضرسة الفلانية قبل ما يقلع حاله سكنت وبرغ منها هنا تنفسخ الإجارة، ما يقولوش لا لابد أن نحالك، أنا أرنا تفهمنا عليها ونحالك لا. وفسخة الإجارة على سن لقلعين لأجل قلعها المستأجر عليها القلع، ولو قال وقلع سن فسكنت أي ألمها كان أوضح. هذا كعفو القصاص. كعفو ذي القصاص هذا كان معول قالوا به انت تقتص، عندي حق به تقتص ولكن تتولى القصاص، وتفاهموا على هذه. فإذا به جاء واحد السيد قالوا أنا في تاني خلاص سمعت له أنا تنفسخ الإجارة، المقتص منه بتنفسخ الإجارة على القصاص لتعذر الخلف، وهذا إن عفا غير المستأجر، وأما إن عفا المستأجر فلزمه حينئذ الإجارة. قال وبغصب الدار وغصب منفعتها وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت. وفسخت بغصب الدار المستأجرة وكريل الدار، ولكن الدار هذه استحقت ولا غصبت، إذا غصبت تنفسخ الإجارة. بغصب الدار المستأجرة وغصب منفعتها إذا كان الغاصب لا تنله الأحكام. قال وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت. وأمر وفسخت بأمر السلطان أي من له سلطنة وقهر بإغلاق الحوانيت، أمرهم بأن يغلقوا الحانوت تاع فلان وهي هو كريهة أمور الكرية هناك المنظمة كذا، هنا تنفسخ الإجارة هذه. أرسخت بأمر السلطان الله سلطانة وقار بإغلاق الحوانيت بحيث لا يتمكن مستأجرها من الانتفاع بها، ويلزم السلطان أجرتها لربها إذا كان قصده غصب المتاع. السلطان يخسر فقط دون ذات، ولكن ما ذكرها واحد يعبد عنده حانوت ويدير الغلطة ويجو يسكروا له، وكان يجو يسكروا له ويشمعوا له الحانوت الكاري هذاك ما يسكرها له ويشهر يسمع الغلطة منه صاحب الحانوت ولا غلط. وقال رحمه الله وحمل ضئر أو مرض لا تقدر معه على رضاع. وبظهور حمل ضئر أي مرضع وبظهور حمل ضئر أي مرضع هي كانت ترضع في هذاك الصبي بالأجرة، فإذا به يظهر بها حمل، والحمل هذاك يضر الصبي، اللبن يتغير، هنا تنفسخ الإجارة. وبظهور حمل ضئر أي مرضع أو حصول مرض لها، هذه المرضع حصل لها مرض تنفسخ الإجارة. لا تقدر معه على رضاع إن تحقق ضرر الرضيع، وإلا كان أهله بالخيار كما تقدم. قال ومرض عبد وهربه كعدو إلا أن يرجع في بقيته. وبسبب مرض عبد لا قدرة له على فعل ما استأجر عليه، مرض العبد هذا وكان دايره يعني يخدم بالأسرة، لا قدرة له على فعل ما استأجر عليه وهربه لكعدو، راح لبلاد أخرى ولده العدو بأرض حرب أو ما نزل منزلتها في البعد، فإن هرب لقريب في أرض الإسلام لن تنفسخ لكن تسقط أجرته مدة هربه. قال إلا أن يرجع في بقيته، إلا أن يرجع العبد يعود من مرضه أو هربه يكمل الخدمة تاعو اللي كان خاضها في بقيته يعني العقد أي زمنه فلا تنفسخ ويلزمه بقية العمل وكذا الظل تصح فيلزمها بقية العمل ويسقط من الخيرة بقدر ما عطل زمن المرض أو الهرب ويحتمل رجوع الاستدلال قوله وبغصب الدار وما بعده كأنه قال إلا أن يرجع الشيء المستأجر على حالته التي كان عليها قبل المنع فلا فسخ ولا يلزم من عدم الفسخ أن له جميع المسمى بل يسقط منه بقدر ما عطل من زمن المنع كما تقدم قال بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح بخلاف مرض دابة كان كرهاله ومرضة الدابة في السفر وبعدها برات فلا ترجع الإزارة لا ترجع بعد الفسخ فيما يلحقه من الضرر ربما وراه كرهه سفر ولا حاجة أخرى كمل بها النسيان فيما يلحقه من الضرر في السفر بالصبر ومثل الدابة مرض العبد في السفر كما أن الدابة في الحضر مثل العبد فيه فحكمهما سواء وإنما اختلف جواب الإمام فيهما لاختلاف السؤال عن العبد في الحضر والدابة في السفر ولو عكس السؤال كان الجواب ما ذكر قال وخير إن تبين أنه سارق وخير المستأجر خير المستأجر في الفسق وعدمه إن تبين أنه العبد مثلا المستأجر ليخدمه في داره أو حانوته أو نحوهما مما لا يمكن التحفظ منه به فيه سارة وداره خدام فإذا به يظهر سارة داره في الحانوت يبيع به شيء يظهر سارة أي شأنه السرقة هنا يفسخ لأنها عيب يوجب الخيار في الإجارة كالبيع وأما لو أكريته على شيء يمكن التحفظ منه فلا تفسخ فلا تفسخ ويتحفظ منه كما تقدم الوسقات كالوسق للحيوان يقول ويظهر باللي يسعر يقدر يتحفظ منه لأن حاجة فصح إذا كان في الحانوت والله في البيت والله فلا تعي يتحفظ منه أنت ولا تعسه والله قال وبرشد صغير عقد عليه أو على سلعه ولي وفسخ الإجارة برشد برشد صغير فسخة الإجارة برشد صغير عقد عليه نفسه أو على سلعه كدابته وداره ولي أب أو وصي أو مقام فبلغ أثناء المدة رشيدا وكان الولي تاعو دار يعني بيع ولا شيرة ولا كيرة رشيد فقوله هو ويرشد فبلغ أثناء المدة رشيدا فقوله وبرشدين معطوف على بتلفين بدليل الباء أي وفسخت بتلف ما وفسخت برشدين ومعنى الفسخ إنشاء الصغير هذا اللي يبلغ ورشد إنشاء الصغير فهو مخير في الحقيقة مما فعله الوالي تاعو وعطوه على إن تبين يبعده إعادة لأداء وفي نسخته كرشد صغير بكاف وهو تشبيه في التخير وهو وهي ظاهرة والرشد يعتبر في العقد على نفسه أو على سلعه كما هو ظاهر وقد صرح به بالتوضيح فقوله قال إلا لظن عدم بلوغه وبقي كالشهر إلا لظن عدم بلوغه لظن عدم والله يعني راه تصرف المال نتاعه وكلاه والله أجر والله وراح عارف باللي مازال ما يبلغش ولكن من بعد ظهر غير ذا قبل انقضاء المدة والحال أنه بقي منها اليسير كالشهر بارك فيلزمه بقاء المدة ولا خيار له ظاهر أنه راجع للمسألتين وهو مذهب أشب وضعيف المذهب أنه خاص بالعقل والحاصل أن محل خياره في العقل على نفسه أن يظن الولي حال العقد عليه بلوغه في مدة الإجارة أو لم يظن شيئا مطلقا أو ظن عدم بلوغه فيها فبلغ رشيدا وبقي منها كثيرا بأن زاد على كسان، فإن ظن عدمه فيها فبلغ فيها وقد بقي يسير كالشهر وسير الأيام فلا خيار له، ويسير الأيام فلا خيار له ويلزمه البقاء لتمامها. وأما في إجارة سلعه فإن بلغ سفيها فلا خيار له، ولا يعتبر في العقد على سلعه ظن رشد ولا عدمه. وكذا إن بلغ رشيدا وقد ظن الولي عدم بلوغه في مدة الإجارة مطلقا بقي اليسير أو الكثير، فإذا ظن البلوغ لم يظن شيئا فله خيار. فعلم أن الذي يخص المسألة الأولى هو قوله وبقي في الشهر. وشبه في حكم المستثنى وهو اللزوم قوله قال كسفيه ثلاث سنين. كسفيه عقد وليه على سلعه، سلع بتاع السفيه، والسفيه هو اللي ما يحسش التصرف، او على نفسه لعيشه ثلاث سنين او اكثر فرشد في اثنائها فتلزم الإجارة ولا خيار له، حيث بقي من المدة ثلاث سنين بدون، لأن الولي فعل ما يجوز له. فإن عقد عليه لا لعيشه أو لصالحه فله الفسخ، لأن الولي لا تسلط له على نفسه بل على ماله. وحينئذ فلو آجر السفيه نفسه فلا كلام لوليه ما لم يحابي في مسوق، وكذا لا كلام له إن رشد لأنه في نفسه كالرشيد. قال وبموت مستحق وقف آجر ومات قبل تقضيها على الأصح. وفسخت الإجارة بموت مستحق وقف آجر، ذلك الوقف في حياته مدة، ومات قبل تقضيها، وراه يعني عنده مستحق وقف، وآجر هذاك الوقف الاختفر حق آجر الاختفر، ولكن مات قبل تقضي هذه المدة، وانتقل الاستحقاق لمن في طبقته، فلان عن بعد فلان فلان بعد فلان أو لمن يليه ولو ولده ولو بقي منها يسير على الأصح. هذا تنسخ يعني، لأن الحق انتقل منه إلى الغير، تنفسخ الإجارة وترجع للسيد اللي له الحق. ولو كان المستحق المؤجر ناظرا بخلاف ناظر غير مستحق فلا تنسخ بموته. قال لا بإقرار المالك. لا تنفسق بإقرار المالك، بإقرار المالك للذات المؤجرة، هو أجر هذه الدار مثلا المؤجرة بأنه باعها، ثم بعد قال مودي هذه كلامي بعتها، باعها أو وهبها أو آجرها لآخر قبل الإجارة، ونزعه المكتري كيف انتبهتها والله كذي تجي اخرى من بعد تقول لي انا ما عندوش الحق هذاك، لا تنفسخ باقرار المالك لانه يتهم به يفكر وبر يفكر المكتري، ولا بين التهمه على نقضها ويلزمه الاقرار فياخذها المقر له بعد انقضاء المده، وله الاكثر من المسمى الذي أكريت به وكلاء النذر على المقر. قال أو خلف رب دابة في غير معين. أو خلف يضم الخاء وسكون اللام اسم مصدر بمعنى تخلف، أي لا تنفسخ الإجارة بتخلف رب الدابة، لا تنفسخ الإجارة بتخلف رب الدابة، رب دابة معينة أم لا في العقد على زمن غير معين، كان يكره عليه دابة ولا سيارة والله، ولكن ماشي المدة ماشي معينة، قالوا اكرهها لي وكانوا تفاهموا عليها. هنا لا تنفس من بعد بيعطيها له ما عطاها لهش حتى طال الحال وسيد لفرق لاصلاح ومن جهة أخرى. أنا قال لا تنفسخ العقد على زمن غير معين، كأن يكتريها ليلاقي بها رجلا، قالوا اكرهها لي بأن أو وفدا أو ليشيع بها رجلا يوم كذا أو شهر كذا، فتخلف ربها وجبها لوش في وقت معين عن الاتيان بها في ذلك اليوم أو الشهر، بخلاف إذا عين الزمن. إذا عين الزمن فما لا يكون مطالب من هذا الإنسان اللي يكرب حقه يتخلف، كأكتريها يوم كذا أو على أن تخدمني أو تخيط الثوب لي يوم كذا وجدها لوش فتخلف فتنفسخ الإجارة وربط الناس. أنا قلنا لك على النهار الثاني وتما لأنه أوقع الخلاء على نفس الزمن. قال أو حج وإن فات مقصده أو في غير حج إكراله يعني، ولكن في غير وقت حج فلا تنفسخ، بخلاف الحج لأن الحج عنده مدة معينة إذا أخلف ربها حتى فات فينفسخ الكلاء، وإن قبض الكلاء رده لزوال أيامه، وإن فات مقصده من تشييع مسافر أو ملاقاته. قال أو فسق مستأجر وآجر الحاكم إن لم يكف أو بظهور فسق مستأجر لكدار، كانوا الدار هذيك ولكن أظهر هذاك الكاذب فاسق، لا تنفسخ لا تنفسخ سبيلها. وأمر بالكف يصدوه يردوه الطائر، قال الدير على كلنا لك بصحي الزبدة تبطل منها الفسق، والله هذا الأمور اللي راك تديرها في الطاولة. وآجر الحاكم عليه إن لم يكف، الحاكم يخرجه وآجر الحاكم عليه إن لم يكف، وهذا إن حصل بفسقه ضرر للدار أو الجار، وهذا إن تيسر إجارها عليه ينحوها له يخرجوه ويكروها لأخرى، فإن تعذر أخرج حتى يؤجر عليه ولزمه الكراء. ومن اشترى أو اشترى دارا لها جار سوء، اشترى والله اشترى دار جار سوء تلقى فيها جار سوء، هذا عيب ترد به البيع هذاك يبطل إذا بان باللي الجار هذاك جار سوء. ومن اختلى أو اشترى دارا لها جار سوء فعيب، لكن يخبر ودير عندي جاري ولا كذا فعيب ترد به. ومالك دار يضر فسقه بجاره، مالك دار ولكن ساكن بها مولاها، ولكن أضر بفسقه أضر الجار، هنا فسقه بجاره يزجر ويعاقب، فإن انتهى مول الدار انتهى وإلا أخرج بسرعة يخرجه، وإلا أخرج وبيعت عليه أو أجرت. أيوة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك، جزاك الله خير.